gelmişti. يبقى نرجع للكلام الاول، يبقى فكره ان الدنيا ده واحد كامل عادي خالص خالص، ده معاه وعنده عادي خالص، لان ده بيساوي عند الله شفاهي بعض. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الاخره بقى الموازين بتختلف، يبتى بان عن اهل الارض. انا عايز اتصور اغلى واحد انت تعرفه في دماغك دلوقتي بس غير مسلم. الرسول بيقول انعم، يعني ممكن يكون واحد انا ما اعرفش اسمه، بس هو من اثرياء اثرياء اثرياء العالم. يؤتى بانعم من اهل الارض، ولكن للاسف من اهل الارض. يغمس في النار غمسه واحده، تخيل كده، يعني يخلق براءته، ما يقعدش فيها سنه، ما يقعدش فيها يوم، ما يقعدش فيها 1000 يوم، ما يقعدش فيها 100 سنه، لا، يغمس في النار غمسه واحده، ثم يخرج ويسال هل رايت نعيما قط؟ الدنيا اللي انت بتاكل المفروض انهم فلوس، لما بقى يخرج من النار بعد الغمسه الواحده هو انعم. الراجل ده صاحبته اللي دايما زي الفل، معاه فلوس ما تعرفش قد ايه، ممكن يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه وماشيه في الشغل كتير قوي، ورغم ذلك غمسه واحده بس ويتسال هل رايت نعيما قط؟ هل رايت خيرا قط؟ يقول ربنا لا وعزتك يا رب. والله ما حصل ولا عمري شفت يوم كويس. ليه؟ بلمسه واحده بجهات النص الله عليه. الرسول يقول في كتابه الحديث ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. واحد بقى يعني كان عنده أمراض وعمره ما شاف خير، ومن مرض لمرض ومن مشكلة لمشكلة ومن مصيبة لمصيبة، وما كانش معاه فلوس والدنيا متدمرة خالص. ممكن احنا برضه ما بنعرفش حاجة زي كده، ممكن يكون عايش في الأدغال ولا عايش في دولة نائية متدمرة. يوم بس في الجنة خمسة واحد برضه ما عادش فيها ولا سنة ولا اثنين ولا مليار، خمسة واحد. ويسأل هل رأيت خيرا؟ هل رأيت موسى قط؟ أصلك عيب؟ أصلك تعبت؟ أصلك احتجت حاجة؟ أصلك شفت مشكلة؟ يقول ربنا لا وعزتك يا رب. ليه؟ خمسة واحدة في الجنة نسيت كل آلام الدنيا. فلذلك أنت ما تغترش بإن الكفار معهم دنيا. ربنا في القرآن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انت مضرور ليك بمحركاتهم دي؟ ركبين عربيات حديثه، طيارات حديثه، صواريخ حديثه، وصلوا لاعلى مكان في الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ربنا يقول له بعدها متاع قليل. ثم لا هو مش عاجبك، ما عادش يمسك الكل اللي هو شافه ده، كل ده هيروح عليه. فانت اهم حاجه عندك ان انت تعيش مسلم وتموت مسلم، دي اهم حاجه، وتربي اولادك على كده، وتفهم ولادك ان الدنيا مش عربيه مليون، العربيه دي ب 3 مليون. هذه الحاجه اللي بقينا لازم نصلي، لو بيصلي يبقى مكتوب ربنا يبارك له. العربيه لا بالصلاه، هو بيصلي ملابس مراته ولبس محترم كده وماشيه محترم، يا بخته لا دي ماشيه على عرض شعرها كده ومليان نص جسمها، وماله وماله. يبقى المقاييس اللي احنا بنوزن بيها مش المقاييس اللي ده عنده الجوبينه وعنده قصر كبير وعنده فيلا في الساحل الشمالي وعنده واحد راس البر وعنده اهم حاجه ده ربنا يقدر ولا بعيد، لان دي فتنه. ربنا لا تمدن عينيك الى لما تعمل فيك ازواج منه زرعت الحياه الدنيا لتسير في اختبار. اهم حاجه اهم حاجه ان انا لن يكون معي فلوس تقوم بتشاكلني. ده في وسط الدنيا كلها. واهم حاجه ان يكون عندي نقص وعندي مشكله وعندي فقر وعندي حاجه عندي مرض ان انا اكون مستقبلين. ربنا قال كده مرتين في القران، قال نعم العبد، مره على سيدنا سليمان ومره على سيدنا داوود ايوب عليه السلام. سيدنا سليمان ربنا ابتلاه بنعمه المال. تخيل ملكع سليمان عليه السلام ده ملكع عظيم جدا لدرجه ان هو ربنا قال عنه علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء، كل شيء، كل حاجه تتخيلها ربنا اعطاها سيدنا سليمان. تمام؟ بس كان متغطرس حشاء، كان متكبر حشاء، كان بيتعالى حشاء. لما شاف عرش بلقيس قدامه قال هذا ما قالش في الكميات، ما قالش حتى في امكانيات الجن اللي ربنا سخرهولي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني عنه. سيدنا أيوب ربنا ابتلاه 18 يوم، لا 18 سنة في النار. تخيل كل الناس اللي كانوا إلا زوجته خوفا إن يكون مرضه واضح، خافوا منه. ورغم ذلك صبر صبر صبر، وفي الآخر قال ربنا ربني مسكني الشيطان في نص الواحد، بس كده بس بس ربني مسكني الضر. شوف الأدب وصبر، ربني مسكني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني ما جوش ربنا بحاجة أوي وجبت آخر يوم، عادش أقول والله كفاية كده أدب أدب ربنا يقول ربنا أنا يعني اتمسكت بس عندي مس بس بس كده من مشاكل الحياة. هو يا رب ربنا سبحانه وتعالى فاستجبنا له أن أطلب بإذنك هذا المغتسل التاريخ المصرف وألف كائنة تعالى في تأكيد المهنة العقل. أنا بقول لك أنت راجل كده باللغة العامية بتاعتنا كده، ربنا بقى ربنا بيقول على واحد من عباده نعم العبد. سيدنا سليمان ونعم العبد ده ليه؟ سيدنا سليمان ليه؟ ده كان من الشافعين وده كان ايه؟ من الصابرين. آخر آية أقول لك عليها في آية القرآن بتقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ناس قروا القرآن أو قروا حتى التوراة أو حتى جابوا الإنجيل وكفروا به، وقالوا موسى وكفروا به، وقالوا عيسى وكفروا به، وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا كل الأنبياء. هتعمل معهم يا رب هتضمنهم؟ اسمع الآية بتقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا تفتح عليهم أيوه زي ما قلت لك بلاش قيمة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أعلى ناس في الجمال ما شاء الله ناس جمال جدا، أعلى ناس اقتصاديا، أعلى ناس تجاريا، أعلى ناس في الأسلحة حاجة عالية أوي. فلما ناسهم ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الرسول قال كده إن الله يملي للظالمين، ربنا يفضل يديله ويديله ويديله حتى إذا أخذهم لم يفلت. لكن أنت صار صبر عليك تقول ربنا في الدنيا يا جماعة هيقعدوا في جهنم نسأل الله عليه وسلم خالدين فيها أبدا أبدا. درس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، درس بس درسه قد كمان هتقول لك اسمه قد ايه وما رجله قد ايه عشان يتحرك بجد، وعشان الناس اللي بتعذب المسلمين وبتديهم دلوقتي يتجوعوا لما يخش النار يتعذبوا بجد، ما يخش فوق طول 170 سم ولا تريق، لا يخش وهو وحش كبير عشان ما يبقى جوه يقول على صاحبه. فانت ما تقولش ايه واخد الدنيا، انت عايز كمان تحرمهم من الدنيا والاخره كفايه ان هو يقول على صاحبه. نسال الله عليه وسلم واسال الله سبحانه وتعالى ان يمنحنا من الكافرين المؤمنين الذين يقتلون المسلمين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لاهل غزه فرجا ومخرجا وقوه ويدا، واستغفر الله العظيم.